أو المقصود بهؤلاء الذين آتيناهم الكتاب، أعطيناهم الكتاب من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخل في أولئك يؤمنون به، يؤمنون بهذا الكتاب وبالذي أنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إذا بهؤلاء من؟ يعني عبد الله بن سلام، النجاشي، ورقة بن نوفل، بحير الراهب. فهؤلاء أعطوا الكتاب من قبل، فلما جاء الكتاب الأخير مصدقا للذي معهم آمنوا أولئك يؤمنون به. هذا القول الأول. إذن عندنا الآن عدة مسائل، عدة وقفات، يعني الذين آتيناهم الكتاب، الذين من هم هؤلاء؟ طيب يتلونه، الهاء تعود على ماذا؟ أولئك يؤمنون به، الهاء يؤمن في قوله به تعود على ماذا؟ ففيه عدة أقوال. فلنبدأ الآن بقول الذين آتيناهم الكتاب. الذين، ما المقصود، من المقصود بقوله الذين آتيناهم الكتاب؟ ابن كثير رحمه الله قال الذين هم اليهود والنصارى، يعني المؤمنين منهم. قول الثاني الذين آتيناهم الكتاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إما أن يكون المقصود بقول الذين آتيناهم الكتاب مؤمنو أهل الكتاب، أو يكون المقصود الصحابة. طيب يتلونه حق تلاوته. إذا قلنا الصحابة فطبيعي أننا سنقول يتلونه حق تلاوته، يؤمنون بما فيه، يحلون حلاله، يحرمون حرامه، يقيمونه، يسألون الله به، يتبعونه حق اتباعه، وهكذا. إذا مر بآية رحمة سأل، عذاب استعاذ. طيب إذا كان المقصود مؤمنو أهل الكتاب، أولئك يؤمنون به، فمن سيكون المقصود؟ الذين آتيناهم كتاب التوراة والإنجيل وآمن حقيقة بها، فسيؤمن بما فيها من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أولئك يؤمنون به، أي بما أرسلتك به يا محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يكون المقصود في هذه الحالة بهم الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ويكون المقصود بهم أيضا إلا الذين أوتوا العلم من قبله، يعني من أهل الكتاب، إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين، لأنهم آمنوا بنبيهم وآمنوا بنبينا، وآمنوا بكتابهم وآمنوا بكتابنا. طيب إذا إما أن يكون المقصود الصحابة والقرآن، أو يكون المقصود مؤمنو أهل الكتاب إذا آمنوا بكتابهم حقا فإنهم سيؤمنون بنبينا وبما أنزل عليه. فهذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله إذن من الأقوال في الآية. طبعا إذا كان المقصود مؤمنو أهل الكتاب يؤمنون به بما أنزل على نبي، يؤمنون به في كتابهم المشتمل على الإيمان بنبينا، فهذا رد، ففي هذا بيان مهم لشبهة يسأل عنها بعض أهل الكتاب ومذكورة في يعني بعض مواقع الإنترنت والغرف الحوارية، وطبعا هذه من الأشياء التي يثيرها النصارى، ولذلك لا بد من التفطن لها. وهي أن النصراني ممكن يأتيك ويقول يوجد في كتابكم القرآن ما يدل على صحة ديننا، يوجد في كتابكم القرآن ما يدل على صحة ديننا، وأنه يجب علينا أن نتبع كتابنا. فإن قلت له أين؟ قال في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. وكذلك أيضا يوجد في قوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فلو قال لك النصراني ليش أنتم يعني الآن تشنون علينا الحملات وتكفروننا طيب نحن الآن مكتوب عندك، مكتوب في القرآن ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فنحن نقيم التوراة والإنجيل. وكذلك في الآية الأخرى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. فإذا إذا أقمنا التوراة والإنجيل فنحن على شيء، فما الذي تعيبونه علينا وما الذي تنتقدونه علينا؟ فما هو الجواب؟ ماذا سنقول لهم؟ لو جاءك النصراني وقال أنت عندكم آية، ولو عندكم آية يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، والآن لما جينا نقيم الإنجيل تقولوا لا ولا يجوز لكم، ولازم تتبعوا تتركوا الإنجيل تتبعوا القرآن، لازم تتركوا الإنجيل. كيف الآن الآية تقول لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وتقول لنا أتركوا الإنجيل؟ فماذا سنرد؟ طيب طيب لو قلت له الآية وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، يقول لك يعني أنت جبت لي آية مقابل آية، آيتك ما هي أولى من آيتي، ليش لازم أتبع الآية هذه؟ أنا أتبع الآية الثانية. بس الآية في القرآن قل يا أهل الكتاب، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. فنقول نقول لهم نعم نحن نريد منكم أن تقيموا التوراة والإنجيل، أقيموا التوراة والإنجيل. أقيموا التوراة والإنجيل كلهم ولا تستثنوا منه شيئا، أقيموه. فإذا جاءوا ليقيموه فسيجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به واتباعه وترك شريعتهم لشريعته. فسنقول لهم لو اتبعتم التوراة والإنجيل حقيقة، لو أقمتموها حقيقة، كان دخلتم في ديننا، لأنه مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل مبعثه ووجوب الإيمان به واتباعه وأن شرعه ناسخ لما قبله. فوين إقامة التوراة والإنجيل؟ لو أقمتموها حقا لدخلتم في الإسلام، لكنكم لا تقيمونها وتجحدون نبينا، تجحدون الإيمان به، تجحدون شرعه واتباعه. وقد قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولماذا لا تتبعونه؟ مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل، لماذا لا تتبعونه؟ ثم تقيموا التوراة والإنجيل الأصلية وليس التي محوتم منها صفة نبينا وحرفتم وبدلتم وغيرتم، تتبعوا المحرفات، اتبعوا الأصلية، والأصلية مكتوب فيها وجوب اتباع نبينا. الله يأمركم باتباع نجي المحرفة، الله يقول لستم على شيء حتى تقيموا التوراة التي نزلت إليكم والإنجيل الذي أنزل إليكم من ربكم وليس الذي حرفتموه غيرتموه بدلتموه. فاتبعوا الإنجيل الأصلي، ولو اتبعتموه حقا ستدخلون في ديننا لزاما كما دخل المؤمنون منكم كعبد الله بن سلام وبحير وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بحير الراهب والنجاشي ورقة بن نوفل وغيرهم. فإذا هكذا أو هذا ما نجيبهم به: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. طيب، إذن المعنى الأول الصحابة والقرآن، والمعنى الثاني مؤمنو أهل الكتاب ويؤمنون به بما بكتابنا المذكور في كتابهم ونبينا المذكور في كتابهم. طيب، هل في أقوال أخرى في التفاسير عن هذه المسألة؟ يعني ما المقصود بقوله الذين، وما المقصود بقوله يؤمنون به؟ هل هناك مقصود آخر، أو هل هناك يعني أقوال أخرى في التفاسير غير التي ذكرها ابن كثير رحمه الله؟ إيش؟ يعني هذا القول انهم مؤمنوا اهل الكتاب، يعني قول اخر، هل هناك زياده في الاقوال؟ في احد الاقوال الشوكاني من اسلم من اهل الكتاب، من اسلم من اهل الكتاب، في هو من اسلم من اهل الكتاب مثل ورقه بن نوفل، عبد الله بن نجاشي، نفس القول يعني، ما في قول اخر. هذا القول ينكر من كثير وذكر قولين، فهل هناك شيء آخر؟ المسلمون طيب، إذن لو قلنا الذين أتيناهم الكتاب، إن الكتاب للجنس، وهذا يشمل التوراة والإنجيل والقرآن، ويكون المراد إذن يؤمنون الذين آتيناهم بهذه الحالة أهل الكتاب الذين آمنوا، أو الصحابة هذه الأمة، أو المسلمون عموما، المسلمون عموما. فيكون القول الثالث ما هو؟ المؤمنون عموما، المقصود بالآية المؤمنون عموما من أهل الكتاب ومن هذه الأمة، وهذا هو الأرجح، لأن هذا القول يشمل القولين جميعا. طبعا سبق كتبنا تفسير الآية، لو راجعناه ولما ذكر تعالى بعض قبائح المعاندين من المغضوب عليهم الضالين، أتبع ذلك بمدح من طلب مرضاة الله وآثر ثواب الآخرة على ثواب الدنيا، فقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب، أي أعطيناهم الكتاب من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، من مؤمني هذا الكتاب، كعبد الله بن سلام وبحير الراهب وورقة بن نوفل ونحوهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المقصود بهذه الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا بكتاب الله وصدقوا به. وبناء على القولين، إما أن يكون الكتاب هو التوراة والإنجيل، وإما أن يكون المقصود بالكتاب هو القرآن، والآية شاملة لكل من آتاه الله الكتاب. فإذن يعني لو أردنا إعادة صياغة العبارة، نحن الآن كتبنا مقدمة، ولما ذكر تعالى نعم تعب قبائح المعاندين المغضوب عليهم والضالين، أتبع ذلك مدح من طلب مرضاة الله وأثر ثواب الآخرة على ثواب الدنيا، ها؟ طيب، فقال تعالى الذين أتيناهم الكتاب الذين أتيناهم الكتاب، نكتب إذن وهذا يشمل الذين أتيناهم الكتاب، وهذا يشمل مؤمنو أهل الكتاب، وهذا يشمل جميع المؤمنين سواء من أهل الكتاب الذين آمنوا بكتابهم ونبيهم، ثم آمنوا بكتابنا ونبينا، كعبد الله بن سلام وورقة بن نوفل والنجاشي ونحوهم، ويشمل أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل مسلم من هذه الأمة يؤمنون بالكتب المنزلة على الأنبياء من قبل وبالكتاب المهيمن وهو القرآن. يتلونه حق تلاوته يقرؤونه يتلونه حق تلاوته احنا لابد نتكلم عن التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية يعني مراعاة الألفاظ ومراعاة المعاني هذا حق التلاوة لو قال واحد يتلونه حق التلاوة ما هو حق التلاوة نقول حق التلاوة إقامة الحروف والألفاظ وكذلك المعاني والأحكام فإذا نقول يتلونه حق تلاوته يشمل تلاوة اللفظ وهي القراءة فيقرؤونه سالما من تحريف اللفظ والمعنى ويعرفون تفسيره ويشمل تلاوة الحكم وهي اتباعه والعمل به فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويتدبرون معانيه ويقفون عند آياته فيسألون ويستعيذون قلنا يعملون به طيب طب نضيف كلمة ويبينونه يعني أن هذا يشمل يعني يتلونه حق تلاوتهم أنه يبينونه لغيرهم ويبينونه لغيرهم وين نضيفها ها إيه ويعرفون تفسيره ويبينونه لغيرهم ويبينون غيره يعني بعد ويعرفون تفسيره طيب أضيف ويبينونه لغيره. وش معناها؟ وكذلك يشمل تلاوة المعنى. وكذلك يشمل تلاوة المعنى. طيب طيب أولئك يؤمنون به يؤمنون به بكتابهم المستلزم للإيمان بنبينا إن كانوا من أهل الكتاب. وإن كانوا من هذه الأمة فيؤمنون به أي بالقرآن. الذي أوتوه طيب مرة أخرى أولئك يؤمنون به إيش كتبنا؟ بنبينا وما أنزل عليه حتى يدخل القرآن أيضا بنبينا وما أنزل عليه ومن يكفر به أعطونا أقوال المفسرين في قوله به ومن يكفر به إيش عندك ومن يكفر به طيب أي إبراهيم ومن يكفر به إيه؟ هذا السيد الدوسري رحمه الله كفرا اعتقاديا او عمليا وبه طيب السعدي به ما ذكر فيه شوكاني قرطبي ها طيب ايش عندك البغوي نعم ايوه لا نقف عند به قبل ما نتكلم عن الخاسرون طيب ومن يكفر به أي يجحد ويكذب بالكتب السابقة أو بهذا القرآن والذي نزل عليه وهو محمد عليه الصلاة والسلام فأولئك هم الخاسرون المنقوصون المغبونون الهالكون الذين أو المغبونون الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة فصاروا هالكين في النار الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة فصاروا هالكين في النار إيش؟ إيش؟ وين؟ ما حصل؟ ما حصل؟ شوف جارك؟ شوف مرة واحدة الأول ترى ما في الأولى ما فيها إيش مكيش كتبتي؟ إيش كذا؟ المنقوصون المغبونون الذين خسروا أنفسهم خسروا هالكين. طيب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هلاك من لم يؤمن به فقال هلاك من لم يؤمن به من أهل الكتاب فقال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار أخونا عزو الحديث رواه مسلم رقم 153 طيب وكما قال عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده طيب وفي الآية ذكر نعمته تعالى ومنته على أصحاب الكتب المنزل عليهم. وأنه آتاهم إياها لتلاوتها والعمل بما فيها. وأن للإيمان علامة وهو العمل. والتحذير من الكفر القولي، من الكفر الاعتقادي والقولي، من الكفر الاعتقادي والعملي، من الكفر الاعتقادي والعملي. وأن من خالف شيئا من القرآن فإيمانه ناقص. وفيها فضل المؤمنين أهل الكتاب، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي المكتوب عندهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. فيؤتون أجرهم مرتين، طيب أن نستخرج فوائد من التفاسير الأخرى. وفيها أن الكافر بالقرآن مهما أصاب من الدنيا فإنه خاسر، مهما نال من الدنيا فإنه خاسر. وفيها أن أهل الكتاب إذا أقاموا كتابهم الحقيقي فلا بد لزاما أن يؤمنوا بكتابنا ونبينا. طيب ايش في تفاسير اخرى من الفوائد؟ وفيها وجوب الإيمان بجميع الكتب وجميع الرسل. وفيها علو مرتبة المؤمنين لقوله أولئك، وفيها علو مرتبة المؤمنين لقوله أولئك. طيب غيره من تفاسير؟ وفيها خطورة تحريف القرآن، وفيها التحذير وفيها وجوب اتباع القرآن لفظا ومعنى، وتحريم تحريفه لفظا ومعنى. طيب غيره؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وفيها فضل الصحابة ومؤمني هذه الأمة لإيمانهم بجميع الكتب الإلهية وجميع الأنبياء. وفيها معرفة قدر هذا الكتاب المنزل وشكر نعمة الله بتلاوته والعمل به. طيب الذين أتيناهم كتاب يتلونه حقا، إيش إعراب حقا؟ الذين أتيناهم كتاب يتلونه، يتلونه يتلو فعل مضارع والفاعل والهاء مفعول به، يتلونه فعل وفاعل ومفعول به. طيب حقه. ايش عربة؟ هو مفعول، هو ما في شك انه مفعول. طيب، لكنه مفعول مطلق، ليش؟ لانه اضيف الى المصدر حق تلاوته، يعني يتلونه التلاوه الحق، يتلونه حق تلاوته، فيصير حق تلاوته مفعول مطلق، يعني ما هو مجرد مفعول ثاني، مفعول مطلق. يتلونه التلاوة الحق، يتلونه حق تلاوته، فأضيف إلى المصدر حق تلاوته. مصدر إيش؟ مصدر تلا، اللي جاء الفعل اللي جاء يتلو تلاوة، يتلونه حق تلاوته. طيب، أولئك يؤمنون به، إيش نعرف أولئك؟ مبتدأ. طب ما عندنا مبتدأ من أول، إيش أعرف؟ إيش نعرف الذين؟ الذين مبتدأ، الذين آمنوا. لا لحظة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هو مبتدأ ثاني، على أي حال ما في مشكلة، هذاك مبتدأ وهذا مبتدأ. طيب، يؤمنون، هذه الجملة الفعلية خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. مرة ثانية، الذين آتيناهم الكتاب، طيب، أولئك يؤمنون به. قلنا أولئك هذا مبتدأ ثاني، وين خبره؟ جملة الفعلية يؤمنون هي الخبر، في محل رفع خبر. طيب، هذا المبتدأ الثاني وخبره أولئك يؤمنون، كل في محل رفع إيش؟ خبر المبتدأ الأول. لو واحد قال ليش ما يكون يتلونه خبر المبتدأ الأول؟ لو واحد قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، ليش ما نقول يتلونه خبر المبتدأ الأول؟ ليش قلنا المبتدأ الثاني وخبره هو خبر المبتدأ الأول؟ لأن جملة يتلونه بالحقيقة في محل نصب حال، الذين أتيناهم الكتاب في حال كونهم يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فجملة يتلونه حق تلاوته الأقرب أنها حال وليست في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وإنما هي جملة حالية فتكون في محل نصب. هذه الجملة الفعلية يتلونه في محل نصب حال، ولذلك صرنا ما زلنا نحتاج إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى خبر المبتدأ الأول. طيب، إذن الذين مبتدأ آتيناهم الكتاب يتلونه، هذه جملة حالية منصوبة، ما يعني طيب فين خبر الذين؟ أولئك مبتدأ ثاني، يتلونه هذه الجملة الفعلية خبر المبتدأ الثاني، فإذا أين خبر المبتدأ الأول؟ نقول المبتدأ الثاني وخبره كل الجملة هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول. طيب أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. طبعا هذه من إيش؟ شرطية. وين فعل الشر؟ وين فعل الشر؟ يكفر. وين جواب الشر؟ فأولئك هم الخاسرون، لأنه هذا فعل الشرط. لما يجي على جواب الشرط نجد الفاء قد اقترنت بالجواب رابطة. طيب أولئك مبتدأ، وين خبره؟ خاسرون. هذه هم ضمير الفصل، يسمونها ضمير فصل. فالخاسرون هو الخبر، فأولئك هم الخاسرون. أولئك مبتدأ، الخاسرون خبر، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل إيش؟ في محل إيش؟ لا، أنت ما قلت جواب الشرط. طب جواب الشرط ماذا يكون؟ مجزومة. إذا لازم تقول هذه، طبعا أنا قلنا فا هذه داخلة على جواب الشرط. كويس، جواب الشرط لازم يكون مجزوم، فنقول أولئك الخاسرون هذه جملة اسمية من مبتدأ وخبر، وفيها هم هذه ضمير فصل. المبتدأ والخبر هذه الجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. جواب الشرط. طيب بهذا نكون قد انهينا هذه الآية. روى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب المغازي أو كتاب السير من سننه باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. ورد طبعا في الأحاديث بالنهي عن هذا، وقال أبو بكر في وصيته إلى المجاهدين المنطلقين إلى الشام بقيادة يزيد بن أبي سفيان: لا تقتلوا الولدان ولا النساء ولا الشيوخ. طيب إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وهكذا خلفاؤه أكدوا هذا النهي، وهذه من أخلاق الإسلام حتى في القتال الذي فيه جهاد الأعداء ومراغمة العدو والسعي لتحطيمه وهزيمته، ما نستعمل أساليب أي أساليب في قتال هذا، لابد أن تكون شرعية. فلو قال واحد مما يفك في عضدهم ويضعفهم أن نقتل صبيانهم خليهم يتألموا، نقول لا يجوز. طيب فإن قال قائل إن نساءهم مجندات يحملن السلاح ويقاتلن، وبعض صبيانهم 11 12 13 ما بلغوا يحملون سلاح ويقاتلون، نقول أما إذا قاتل فيقتلون. إذن النهي عن القتل، النهي عن قتل النساء والصبيان والشيوخ، هذا مستثنى منه من قاتل منهم، يستثنى منه من قاتل منهم، فمن قاتل منهم يقتل، يعني لو قاتلت امرأة من الكفار تقتل، لو قاتل صبي من الكفار يقتل، لو قاتل شيخ من الكفار كبير في السن يقتل، لكن إذا ما قاتلوا لا نقتلهم، نحن ابتداء لا نقتلهم. طيب عندهم مثلا معوقي، هل في حكم النساء والصبيان أو ناس آخرون؟ يعني مثلا معوقين، مثلا المجانين، نقول نعم هؤلاء في حكمهم، ما نقتل يعني كذا، نجي نشوف واحد مشلول نقتله، نشوف واحد مجنون نقتله، نشوف واحد ما نقتل، لا نقتل. هذه من أخلاق الجهاد في الإسلام. طيب الرهبان نفس الشيء، إذا ما حملوا السلاح اعتزلوا في الصوامع، ما شاركوا في المعارك ما نقتلهم، لكن لو شاركوا في المعارك قالوا هذا يحمس الجنود، وهذا أصلا بدلة عسكرية داخل معهم خلاص. أما إذا كان معتزل في صومعته لا يقتل. طيب في حديث لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، رواه ابن عباس عن أحمد عند أحمد. الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، اللي هو حديث الباب، أن امرأة وجدت مقتولة، أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا قتل النساء والولدان، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان، وهو قول أحمد وإسحاق، ورخص في البيات. البيات طبعا تحديدا، البيات بيت القوم، بيتهم يعني أغار عليهم، ممكن بالليل يغير عليهم ويبيتهم بليل، فالليل إذا صار في غارة ممكن يقتل نساء وأطفال بدون قصد، كذلك الرمي بالمنجنيق. طيب لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان فماذا نفعل؟ لو تحصنوا بسفينة ومعهم النساء والصبيان الأصل عندنا ما هو؟ عدم قتل النساء لضعفهن، وكذلك الولدان لأنهم أصلا ما بلغوا، أيضا ما بلغوا يعني الآن ليسوا مثل يعني في الكفر مثل البالغين. غير هذا طبعا أن استبقاءهم في انتفاع المسلمين منهم بأخذهم في الإيش؟ في السبي، يعني من الجهتين، وأيضا ممكن يفادى بهم يعني يبادلون مع أسرى المسلمين. طيب لما يصير القتل غير مقصود، يعني مثلا رمي بالمنجنيق، طيب راح فيها نساء وصبيان من الكفار. احنا ما قصدنا النساء والصبيان تحديدا، احنا رمينا وهدفنا المنجنيق على النساء والصبيان، لا، نحن رمينا حصون الكفار، فضرب المقذوف هذا جدارا وخلفه سقط على نساء وصبيان بدون قصد، جائز. البيات اللي هو الغارة بالليل، قد في ظلمة الليل المغيرون من المسلمين لا يرون النساء والصبيان فيطؤوهم فيصيب نساء أو صبيان فيحدث فيهم قتل بدون قصد، هذا معفو عنه وغير مؤاخذ به. لو قاتل نساءهم وصبيانهم قلنا يقتلون. في حديث مرسل وفي إسناد حجاج بن أرطأة أيضا موصولا عند الطبراني، لكن علة من هنا وعلة من هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال من قتل هذه؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، غنمتها فأردفتها خلفي، فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كان دفاعا عن النفس، قتلها دفاعا عن النفس. طيب، يقول السؤال: هل الحديث الوارد في فضل سورة الكهف صح؟ نعم، إذا قصد حديث من حفظ 10 آيات من سورة الكهف، من أول سورة الكهف، عصم من فتنة الدجال فقد ثبت. وإن قصد حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين النور العتيق، ما بينه وبين البيت العتيق، وزيادة 3 أيام، فكذلك له طرق وهو حسن. يقول: ما الرأي في بيت الشعر خلقت مبرأ من كل عيب وأحسن منك لم تر قط عيني، كأنك قد خلقت كما تشاء، خلقت مبرأ من كل عيب وأجمل منك لم تلد النساء. طبعا الشعر معروف أنه فيهم غلو، معروف أن الشعراء إذا مدحوا وقعوا في الغلو، وهذا من هذا، هذا الشاعر لما أراد أن يمدح وقع في الغلو إذا قصد غير النبي صلى الله عليه وسلم لما يقال له خلقت مبرأ من كل عيب، هذا غلو. طيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، يعني الإنسان مهما شاء ما تأتي خلقته على مشيئته، وإنما تكون خلقته على مشيئة رب العالمين. من هو يعني من البشر الذي كمل في خلقته وخلقه وجماله ولم تلد مثله النساء؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فلو وجه المدح هذا لغير النبي عليه الصلاة والسلام ما يصح. من هو اللي مبرأ من كل عيب؟ من هو؟ ما في. يقول: شخص صام الخميس ومن ثم نوى صيام الجمعة، لكن بعد صلاة الجمعة عزم عليه أحد الإخوة وحتى يتجنب ظن السوء قبل عزيمته، هل عليه قضاء الصوم الذي نوى صيامه؟ الجواب لا، ما دام صيام نافلة فليس عليه قضاء. هذا سؤال عن الألف بعد واو الجماعة. هذه ألف الفارقة، فهي تفرق بين واو الجماعة وغيرها، مثل واو عمر تفرق بين عمر وعمر، يقول أحد النصارى كان يحاج أحد المسلمين وقال له هذه الألف زيادة، يعني يقصد النصراني أن هذه الألف وجودها كعدمها وما لها داعي، وشوف القرآن كيف في أشياء ما لها داعي، زيادة كذا زيادة كذا، طيب بدون فائدة. فنقول كذب النصراني، لأنه لا يوجد في القرآن ولا حرف ما له داعي. حتى ألف الفارقة اللي تفرق بين واو الجماعة والواو الأخرى ليس زيادة ما لها داعي، بل هي للتفريق، والتفريق داعي، يعني أن يجعل هناك علامة للتفريق، تفريق واو الجماعة عن غيرها، هذا جاء له داعي. الضف بالشكل مثلا، فتحة وضمة وكسرة، لو واحد قال إيش هذه واو صغيرة ما لها داعي كيف؟ طيب هذا علامات الإعراب وضبط الكلمة، وثم تتغير الكلمة لو ما وضعت العلامة الإعرابية أو وضعت تشكيل تتغير. لو قلت مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، ما هو صراط الذين أنعمت؟ انتقل الإنعام من الله عز وجل إلى المخلوق، صار له هو المنعم، كيف ما لها فائدة؟ فما في القرآن حروف ما لها فائدة. نعم تشكيل القرآن ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لقنهم القرآن وأخذوه منه بالمشافهة وحفظوا كل الفتحات والضمات والكسرات كلها، لكن لما صار اللحن في الأمة ودخلت العجمة وتزاوجوا مع الفرس مع الفارسيات والروميات، صار الإماء أولاد أمهات لأولادهم، دخلت العجمة، فصار لابد من الضبط بالشكل، لازم لابد من ضبط الشكل، ما في الخبرة والتلقي مباشرة واحد يعرفها من غير ما تضبط بالشكل، فصار ضبطه مصلحة عظيمة وليس زيادة ما لها داعي. ونحن نعرف أن يعني الله ما أنزل من السماء كتابا مشكولا مضبوطا بالشكل، أنزله على نبيه بالتلقي، جبريل هو الذي يلقي النبي عليه الصلاة والسلام، يلقنه القرآن، فنحن نعرف أنه بالتلقي، لكن لماذا ضبط بالشكل؟ لأجل تسهيل التلاوة، تعريف الناس بالنطق الصحيح. لو ما في فتحات وضمات وكسرات كل واحد يقرأ على كيفه، يدخل العامي يأخذ المصحف يفتح يقرأ، يكسر ويرفع وينصب ويغير المعاني ويخلي الفاعل مفعول به ويجعل، فإذا الضبط له داعي، تشكيل له داعي، واو ألف الجماعة لها داعي. يقول ما حكم التأمين الصحي، بمعنى أن يقوم الموظف بدفع مبلغ شهري نظير تقديم العناية الطبية له على مدار العام ولن ترد المبالغ وإن لم يستفد منها. طبعا لن ترد وإن لم يستفد منها، هذا هو الميسر، هذا ما يجعل التأمين ميسرا. حط فلوس يمكن يصير لك شيء تستفيد، ما صار لك شيء راحت فلوسك. مخاطرة ومغامرة بالمال، وهذا ما يجعله ميسرا محرما. يقول ما هي قصة، أو تقول السائلة ما هي قصة الثعبان، سمعنا أنها كانت بهيئة البشر لها أيدي وأرجل ثم عقبها الله. طبعا يعني إيش يعني الله عاقب الثعبان بجعله بشرا؟ الحين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني أحسن شكل من مخلوقات الله. لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه في أحسن شكل، أحسن تقويم قوام. الدابة رأسها لتحت، ألا ترى أن الأسد والنمر والفهد والحمار كلها رأسها لتحت وأطرافها الأربع على الأرض، وخلق الإنسان على رجلين يمشي رأسه إلى الأعلى، رأسه إلى الأعلى. فكيف يعني الثعبان عوقب بجعله إنسان في أحسن تقويم؟ ولذلك هذا كلام غير مقبول ولا يمكن أن يكون صحيحا، وأن الثعبان ما كان أصلا بهيئة البشر ثم عاقبه الله وجعله بهذه الصورة. طبعا هو المقصود يعني العكس، عكس ما قلنا قبل قليل، يعني ان الثعبان كان مثل البشر فعاقبه الله وجعله يزحف على بطنه، لكن لو كان الثعبان شكله مثل البشر كان بشر خلاص، ما هو ثعبان، ما صار ثعبان، ما صار. فاذا هي حية تسعى، هذا الحية التي خلقها الله منذ ان خلقها على هذا الشكل. لو كانت الحية على شكل بشر كانت بشر، ما هي حية، كل ما هو على شكل البشر الأصل فيه أنه من البشر. فإن تشكل الملك بصورة البشر لحكمة أو شيء يريده الله سبحانه وتعالى فهو ملك بصورة البشر، لكن هذا حيوان، هذا دابة، هذه دابة خلقها الله منذ أن خلقها وهي تسعى على الأرض. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق ما يشاء. هل إزالة الشعر بين الحاجبين للنساء يدخل في النمص؟ الجواب لا يدخل، لأن ما بين الحاجبين لا من هذا الحاجب ولا من هذا الحاجب. كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم والسحر من الشيطان، وقد قال الله في كتابه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ طبعا ليس لك عليهم سلطان فتغويهم، يعني في الإغواء وليس في الإيذاء، يعني أن عباد الله المخلصين لا يستطيع الشيطان أن يجعلهم يكفرون مثلا ويحرفهم عن دينهم وهم قد أخلصوا لله، فهؤلاء ليس له عليهم سلطان، لا يستطيع أن يضلهم ويغويهم ويجعلهم يكفرون بالله ويشركون، لا يمكن. أما يعني أنه لا يمسهم بسوء أبدا، ممكن ابتلاء من الله أن يعني الشيطان يمسهم بشيء، وقد ينصر الله تعالى المعتدى عليه على الشياطين هؤلاء بعد معاناة، ممكن تطول معاناته إلى أن يموت، وممكن لا يستطيعون أن يؤذوه أصلا. وقد تحدرت الشياطين على النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيطان معه شعلة من نار ليحرقوه، فحماه الله ووقاه منهم وأخزاهم، وجاء شيطان بشعلة من النار ليجعلها في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقبض على عنقه فخنقه خنقا شديدا حتى أحس ببرد لسانه على كفه الشريفة. برد لسان الشيطان ولعاب الشيطان على كف النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر لولا دعوة أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المدينة، من السواري يلعب به صبيان أهل المدينة. فإذا السلطان ليس له عليه سلطان بإغوائهم، أما أنه يمسهم بضرر، وقد يعني مثلا يجلب لهم عينا أو سحرا، فهذا وارد من باب الابتلاء، كما يصاب الإنسان بالجراثيم، يصاب فيروس، يصاب بحادث، يقع، يكسر، يجرح. الشيطان أيضا يصيبه بشيء من العين مثلا، أو يتعاونون على سحره، ولكن لا يستطيعون أن يضلوا أو يجعلوا هذا المؤمن ينحرف عن الدين عمدا، يغونه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. Thank you.